كل الإنسان يسعى مع جاره، مع أبنائه، مع إخوته، مع أقاربه، مع زملائه، الكل ينشد الوصول إلى الحق في المسألة الفلانية، كل يصل إلى الحق في الطريق الفلاني، يبارك الله فيهم ويوصلهم بكن فيكون إلى حيث يريدون أو حيث يشتهون. لكن الأنانية لا مجال لها في الإسلام، والأثرة لا مجال لها في الإسلام، بل ينبذ صاحبها ولا يستطيع أن يعيش بمفرده مهما حاول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وكما يليق بجلال وجهه سبحانه وعظيم سلطانه، حمدا يكافئ النعم ويدفع النقم، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج عظمة القرآن، أسعد بصحبتكم كما أسعد بصحبة شيخنا وأستاذنا وحبيب قلوبنا فضيلة الشيخ الدكتور زكي محمد أبو سريع، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين. شيخنا الحبيب، القرآن يحث على إيجاد مجتمع متعاون متكامل، لذلك استطاعت الشعوب الإسلامية الأولى والرعين الأول أن تعيش حياة متعاونة مطمئنة متكاملة في ظل القرآن والسنة. نعم. وهل هناك مجتمع غير المجتمع الإسلامي يمتلك أو يملك وسيلة يحارب بها الفردية والعنصرية ويستل الأثر الأنانية من قلوب أفراده كما يحققها المجتمع الإسلامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فالقرآن الكريم يدعو جميع أفراد الأمة أن تعيش متعاونة مهتدية بنور القرآن وتوجيهات السنة النبوية المشرفة على صاحبها الصلاة والسلام. نعم. ولذلك نجد أغلب آيات القرآن يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، ولم يأتي القرآن يقول يا محمد افعل كذا ثم أمر أمتك بالعمل بكذا، أبدا. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس في غالب الصور المكية، ويا أيها الذين آمنوا في غالب الصور المدنية. وبالتالي يخاطبنا بأسلوب الجماعة، يخاطبنا بأسلوب مخاطبة الجمع أو الجماعة. وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن جملة الحكم السائرة، يعني تنتقل من قطر إلى قطر ومن إقليم إلى إقليم، ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط، ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط. في بعض الناس غفر الله لنا ولهم الأنانية والأثرة ومحبة الذات، يعني تسر في الدم، تسر في الدم، نسأل الله السلامة، سلم يا رب. لكن كل الإنسان يسعى مع جاره، مع أبنائه، مع إخوته، مع أقاربه، مع زملائه، الكل ينشد الوصول إلى الحق في المسألة الفلانية، كل يصل إلى الحق في الطريق الفلاني، يبارك الله فيهم ويوصلهم بكن فيكون إلى حيث يريدون أو حيث يشتهون. لكن الأنانية لا مجال لها في الإسلام، والأثرة لا مجال لها في الإسلام، بل ينبذ صاحبها ولا يستطيع أن يعيش بمفرده مهما حاول. وبالتالي الإسلام يدعو إلى مجتمع متعاون متحاب متكامل. لا ينقصه شيء، وكلما نقص عند فلان شيء يكمله أخوه فلان، بحيث في النهاية مجتمع مثالي. ولم يتحقق بعد سيدنا عيسى عبد الله ورسوله عيسى على الأنبياء الصلاة والسلام مجتمع متماسك كما ينبغي، أو مثل أعلى لباقي المجتمعات، إلا مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد الهجرة، وانطلق يحق الحق ويبطل الباطل، قدر ما أمتن الله به عليه وعلى باقي الصحابة أجمعين رضي الله عنهم. نعم. فالمجتمع المسلم متعاون متحاب متكاتف، يعين بعضهم بعضا في كل نائبة، ويقفون أمام الشر حتى ينتهي تماما، ويقفون مع الحق حيث دار وحيث انتشر. فكانوا مستحقين لثناء الله عليهم، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أحسنت شيخنا. نعم، عندما يتربى المجتمع على نصوص القرآن والسنة، نعم، وتنمو في جو قرآني، نعم، ويهتدي بأنوار القرآن، نعم، يكون مجتمعا حيا، نعم، حياة حقيقية. نعم. كذلك من مظاهر التعاون، نعم، والتكافل في القرآن والسنة صلاة الجماعة. نعم. هذه الصلاة من أجل مظاهر الترابط، نعم، في القرآن الكريم. أيضا من ثمار صلاة الجماعة التي حث عليها القرآن وحثت، نعم، عليها السنة المشرفة على صاحبها الصلاة والسلام، كانوا في المجتمع الأول في أعقاب الهجرة كانوا معدودين، 40 شخص، 50 شخص، 80 شخص، يعرفوا بعضهم بعضا بالاسم الواحد، وفلان أعزب وفلان متزوج وفلان كذا وفلان كذا. وبالتالي كلما ابتلي شخص منهم الكل يقف بجانبه حتى يبرأ من هذا الابتلاء أو حتى ينتهي هذا الابتلاء بخير. لو مات ميتهم يسعون لتجهيزه ودفنه والدعاء له وكذا. مريض يعود مريضهم بعد كل صلاة، يذهب فلان لزيارة فلان وهكذا. فكان متعاونا في حدود القرآن والسنة، ولا ينبذ واحد منهم، حتى من شذ منهم يدعونه إلى الخير بالتي أحسن حتى يستقيم على الطريق المستقيم. وبالتالي كان مجتمعا ولا يزال المجتمع الإسلامي كما ينبغي في حدود الكتاب والسنة. بعض غير المسلمين أو بعض الملاحدة شرحت صدورهم للإسلام، من يعني يوازنون بين حياتهم وحياة المسلمين الحقيقيين أو الصادقين. من وقت لآخر حتى أعجبوا بهذا الدين وأسلم في الآونة الأخيرة بعد الابتلاء الأخير أو الابتلاء القائم، أسلم أناس كثيرون كانوا على اليهودية التي تحارب الإنسانية وتحارب الإسلام وتحارب كل من فيه خير، اهتدوا بهدي القرآن وبهدي السنة النبوية المشرفة على صاحبها الصلاة والسلام، فاهتدوا وشرح صدورهم الإسلام بسبب التعاون وسبب التكافل وسبب النصح دائما بالخير والتحذير من الشرور بأنواعها. نعم. سبحان الله يا شيخ، نتخيل أن في حي أو في قرية، نعم، لم يجتمع الناس على صلاة الجماعة، نعم، كيف سيعرف المسلم أخيه أو جاره؟ لا يعرفه. ولكن المسجد والصلاة الجماعة، نعم، تجمع الناس وتربيهم على الفضيلة أولا بأول. كلما شذ واحد منهم نصحوه بالتي أحسن حتى استجاب. كلما مرض شخص زاره أو عاده كذا واحد من المصلين حتى اطمأنوا عليه وأخذوا بيده إلى طريق الشفاء وإلى طريق المعافاة من هذه العلة التي ألمت به لحكمة يعلمها الباري تبارك وتعالى. نعم. فمجتمع 100% من عصر النبي صلى الله عليه وسلم وإلى وقتنا هذا، حتى ولو حصل بعض التقصير، لكن هم بخير ما داموا يعودون إلى الكتاب والسنة من وقت لآخر. لذلك من روائع صلاة الجماعة، نعم، إن بتعلم الإنسان إن إحنا كلنا سواسية، نعم، والذي يفضل بعضنا على بعض التقوى. التقوى. يقف الجميع صفا واحدا، نعم، على اختلاف أشكالهم، نعم، ألوانهم، نعم، فقيرهم غنيهم، نعم، الكل يقف صفا واحدا. صدق الحق إذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الله أكبر. نعم. فلذلك دي من روائع أو اللفتات الطيبة، نعم، التي نراها في صلاة الجماعة. حتى بعض الأعراب، لا قطع الله حديثكم، بعض الأعراب الذين شغلتهم الغنائم فجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له آمنا، فكشفهم من يعلم السر وأخفى، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يعني حتى هذه اللحظة لم يدخل الإيمان في قلوبهم. الله. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. الله أكبر. مش هيظلمكم مثقال ذرة. نعم. فالشاهد أن الصلاة الجماعة بصفة خاصة والإسلام بصفة عامة دعا إلى التعاون والتكاتف والتراحم والإشفاق على الآخرين، بحيث لا يشز ما لا يعطون فرصة لأحد أن يشز وينزوي جانبا. أحسنت. وينصحون أولا بأول حتى استقام على الطريق الصحيح. كذلك يا شيخنا، من الأشياء الجميلة الملفتة في صلاة الجماعة أن الذي يؤم الناس ليس أغناهم ولا أعزهم، ولكن قال صلى الله عليه وسلم يؤم الناس أقرأهم، أقرأهم لكتاب فقد الله. يؤم الناس أفقرهم ماديا وأقلهم في الحسب والنسب، ولكن شوف قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم فهما للقرآن، عملا بالقرآن، تدبرا للآيات، وليس أكثرهم حفظا ولكن أقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى. يعني أذكر أن عطاء من التابعين يعني كان فيه من الصفات الدنيوية ما تنفر أناسا كثيرين عن الجلوس معه، لكن كان من أورع الناس ومن أذكى الناس ومن أحفظ الناس، الله، ومن أكثر الناس طاعة وكذا. فلما دعاه بعض الخلفاء أنه يحضر في البيت عشان يسأله سؤال، قال العلم يأتي، العلم يؤتى ولا يأتي. نعم. فخلى الخليفة جاه هو وأولاده يسألوه في مجلسه في مكة، رحم الله الجميع، فأعزه الله بالتقوى وأعزه الله بالعمل الصالح وبفهمه وفقهه في دين الله عز وجل. الله أكبر. لكن لم يقولوا أن المفتي هو الخليفة، عارف أم لم يعرف، أو علم أم جاهل، أبدا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أحسنتم. نعم. شيخنا، كذلك من الروابط الاجتماعية التي أوجدها القرآن في المجتمع الإسلامي، وما أكثرها يعني وما أروعها من روابط، علاقة الجوار. قال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، ما أروع هذا الدين. نعم، الحمد لله رب العالمين. ولذلك أذكر في مرة كان من سنته أو من عاداته، كلمة العادة هنا مقصود بها السنة. نعم طبعا. كان من عاداته صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ من الصلاة ويعطي الحاضرين وجهه، وكل أيكم زار اليوم مريضا، أيكم أطعم اليوم مسكينا، أيكم أصبح صائما، قدرا، ما فيش حاجة اسمها صدفة أو بظروفها يعني، قدرا خلص. رد على الأسئلة الثلاثة سيدنا أبو بكر صلى الله عليه وسلم، أيكم عاد اليوم مريضا؟ فقال أنا وجدت أخي عبد الرحمن بن عوف مريضا، فمررت عليه قبل أن آتي إلى المسجد، ووجد مسكينا يتكفف الناس عند باب المسجد، فأخذ كسرة من حفيده وأعطاها للمسكين. الله. وأصبح اليوم صائما، قال أنا صائم إن شاء الله. محل الشاهد اجتمعت فيه خصال، خصال يعني تؤهله لأن يكون أفضل شخص بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. فهذا تعهد من ولي الأمر المسلم والممثل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتعهد المسلمين واحدا واحدا ويسأل عن غائبهم ويعود مريضهم ويساعد محتاجهم وهكذا. نعم شيخنا، يعني ما أجمل هذا الدين وما أجمل وما أروع منهج القرآن الكريم. لم ولن تجد في أي دين هذا الترابط والتكافل والتعاون، بل وجاءت السنة النبوية المطهرة عليها على نبينا الصلاة والسلام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني من كثرة الوصايا بالجار أو الوصية بالجار غلب على ظن السامع أو على ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيجعل الجار أحد الورثة حينما يهلك هالك أو يموت ميت، فيأخذ نصيبه من التركة. من عظمة الدين وأنه لا يترك شخصا بحاجة الماسة بدون أن يقف بجانبها المسلمون. الله. وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. نعم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن وفي رواية فلا يؤذي جاره. نعم. وفليكرم ضيفه، يأكل خيرا أو ليصمت. نعم. فبتعاهدهم وصية وصية وخطوة خطوة حتى أصبح جميع الصحابة أو كثير من الصحابة فقهاء في الدين يعلمون غيرهم بعد أن تعلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. نعم. يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، نعم، وتعهد جيرانك. نعم. إيه جمال دوت في هذا الدين؟ الجمال أنه لا يترك إنسانا مهملا، وكل واحد تنبت عنده الأناني، أنا مالي، أنا عبارة أنا مالي في الحقيقة أصل يهودي، عبارة أنا مالي، وسمعها المسلمون من قبل ويرددونهم لا يعرفون خطرها على عقيدتهم. شيخنا في حديث مرعب. نعم. ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. الله أكبر. فعبارة أنا مالي بنسمعها من المتعلم والمثقف والجاهل والصحيح. سلم يا رب. أنا مالي، دي تفسير لقوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نعم. فتقول له ده غلط، تقول أنا مالي، ده معروف لازم نتعاون في فعله ونتواصى على فعله، يقول أنا مالي. فأنا مالي عبارة يهودية ولكن بحروف عربية، فنسأل الله السلامة. من المظاهر الجميلة. نعم. وكانت من العادات الرائعة. نعم. يعني الجيل، جيل حضرتك الله يبارك فيك، جيل الجميل، بقية السلف الله يبارك فيك، كان الجار زمان يعني لو طبخ طبخة أو عمل مثلا أكلة حلوة، نعم، يملأ الطبق بيها ويدي الجار. نعم. فجاره لما جيله الطبق المحشي مثلا، نعم، يعني يرجعه مليء بالرز بلبن. لو جاب حلوى يودي الجاره. فين المظاهر دي في هذه الأيام؟ والله كنت أراها في قريتنا سنة 1955، مش 2024 و25. كان لما بيحدث عرس في القرية كل بيوت القرية حاسة فرح. نعم. ولو مات ميت اللي كان ناوي يعقد على زوجته أو يدخل بأهله كان بيأجلها 6 أشهر وبعد ذلك يروح يعتذر لهم ويقول أنا جاهز وكذا وكذا، فيقولوا على بركة الله ويحضرون معه عرسه. المسائل أنا مالي دي تسربت في البلاد الإسلامية. شيخنا بعضنا يسكن في عمارة، نعم، لا يعرف من بجواره ولا من يسكن فوقها أو من تحت. والله المحزن، رأيت بعض العمارات كان فيه أعزكم الله وعافاكم فيه بكاء وعويل ونحيب في قرية في شقة، وإحدى الشقق عاملين عرس في نفس العمارة. سلم يا رب. حتى كلمة طيبة ويروح يقولوا لهم احنا اعذرونا كنا جاهزين، مش هتسمعوا النصوص أبدا. حق الجار، نعم، ذكر في القرآن والسنة، نعم، وحث عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ذكرنا منها ما ذكر الآن. هذه الآية تقربنا من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وعبارة أنا مالي عبارة يهودية بحروف عربية، يقولوا ده معروف لما لم تأمر به، يقول أنا مالي، ده منكر ليه ما نهتش عنه، يقول أنا مالي. هي تساوي لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. هؤلاء تخلوا تماما عن مبادئ القرآن وعن تعليم القرآن. وبعدين حتى بقول أنا بصلي مش ناقصني حاجة، الصلاة إن لم تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر فلا قيمة لها، الصلاة إن لم تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر لا قيمة له. نعم. وإن الله لا يقبل من قلب غافل ساهن لاهن. والغريب بقى اللي بيقول أنا مالي على لفظ حضرتك، بكرة ستعود عليه الكرة ولا يمدود، فيحتاج إلى جيرانه سيصاب بمكروه ويحتاج إلى من يقف معه، وجيرانه يعاملونه والعياذ بالله بنفس العمل، فكل واحد منهم يقول أنا مالي. سلم يا رب. التناسي يوم كذا لما ما سألش فينا أو كذا أو كذا أو وسالة في مصابنا أو كذا. فحديث كما تدينه الجار. نعم. الجار له حقوق. نعم. حقوق كثيرة. نعم. صدق المعصوم صلى الله عليه وسلم حينما قال وهو صادق دائما حتى لقي ربه عز وجل صلى الله عليه وسلم، يقول لا يزال أو ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، من كثرة التوصية بالجار. يعني شيخنا الحبيب، وصلنا إلى ختام هذا اللقاء. الله جعله الله في موازين حسناتكم وإياكم وجميع الحاضرين وجميع السامعين إن شاء الله. أحبتي، بذلك نكون وصلنا